الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة في بيان عقائد أهل السنة يقول: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. من تسلط وصار قائما لأمور المسلمين واتفقت الكلمة عليه، أو صار الغالب متفقا عليه، وكما يقول بعض العلماء ولو تسلط ووصل إليها بالسيف فصارت الأمور في يده، لا يخرج عن أمره شيء والسلطان له، فهذا صار إماما وحاكما وأميرا للمؤمنين، يجب السمع والطاعة له فيما لا معصية لله عز وجل فيه، وصار أميرا وإماما. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، يعني إن لم يكن أهلا للإمارة والإمامة لكنه صار أميرا وإماما فيجب السمع والطاعة له. فالعبد ليس أهلا للخلافة ولا للإمامة، وشرط من شروط الإمامة العظمى أن يكون الإمام حرا وأن يكون قرشيا وأن يكون سليم الأعضاء وأن يكون عالما بأحكام وأصول الشريعة، فإن تخلف شرط من هذه الشروط لا يجوز أن ينصب. لكن إن نصب نفسه أو نصبته طائفة فصار السلطان له والأمر له، صار إماما وحاكما، يجب على العامة السمع والطاعة له، وألا يعصوا له أمرا ما دام في طاعة الله. فإذا أمر كما جاء في حديث ابن عمر أو عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قال: فاسمع له وأطع. فقال له رجل: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن يقتل بعضنا بعضا وأن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وقد قال الله: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: فسكت ساعة، يعني عبد الله بن عمرو، ثم قال: أطعه في طاعة الله واعطه في معصية الله. إن أمرك بالقتل أو أكل المال أو الزنا أو شرب الخمر أو السرقة لا تطعه في ذلك، وإن أمرك بالصلاة والزكاة والحج والبر وصلة الرحم وأداء الحقوق إلى أهلها ورد المظالم فاسمع له وأطع، وإن أمرك بمعصية لا تسمع له ولا تطع، وذلك أيضا بشرط عدم الخروج. لذلك لما سأل هذا الرجل عبد الله بن عمرو واستشكل الحديث مع الواقع وهو يزعم أن معاوية يأمرهم بالقتل ويأمرهم بأكل الأموال، فقال له عبد الله بن عمرو: أطعه في طاعة الله واعطه في معصية الله. لم يقل له أطعه في طاعة الله، وإن أمرك بمعصية فقاتله وحاربه واخرج عليه وألب عليه العامة وأقم أنت الإمام العدل الذي لا معصية عنده ولا مخالفة عنده. هذا لا يوجد بعد الخلفاء الراشدين، لا يوجد إمام كامل إلا ما ذكر عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، ومن تقدمه من الأمراء والخلفاء كانت عنده هنات، وكان لهم فيها اجتهادات خاطئة، لكن ما من إمام وحاكم إلا وعنده أخطاء وتقصير ومخالفة، وكل ذلك لم يبح للأئمة والرعية الخروج عليه ومقاتلته، حتى جاء زمن الإمام أحمد رحمه الله، وكان الحكام والأمراء في زمانه يحملون الناس على عقيدة كفرية هو يراها كفرا، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله بين الصواب في المسألة، وأن ذلك القول الذي يحملون الناس عليه خطأ وضلال، ومع ذلك لم يأمر بالخروج عليهم ولم يجمع العامة والرعاع عليهم، لأن السيف وشق العصا والخروج عن أمر الحاكم والأمير فساد في الدنيا يعود على فساد في الدين، فلا طمأنينة في العبادات ولا أداء للطاعات ولا استقرار ولا غير ذلك. وهو رحمه الله حينما طلب منه ذلك كان يحذرهم أشد التحذير، ومع ذلك كان يطلق على الواحد منهم أمير المؤمنين، مع أنه يقول بالقول الكفري، بل ويحبس ويضرب ويجلد ويمنع ويعذب من أجل أن يعتقد هؤلاء الكفر الذي يدعوهم إليه، لكنه كان مخطئا جاهلا تابعا لأئمة ضلال كابن أبي دؤاد وغيره، ومع ذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يسمع لهم ويطيع، وكان يقول أمير المؤمنين، فيستشكل بعض الناس هذا الحكم عليه بأنه وقال أمير المؤمنين، قال نعم أمير المؤمنين وأمير المؤمنين، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وأخطأ حتى وإن كان خطأ عقديا أخطأه بناء على قول إمام من أئمة الضلالة أو عالم من علماء السوء أو مفتي من مفتي الدنيا أو ما إلى ذلك، فكل ذلك لا يخرجه عن حيز الإسلام ولا يخرجه عن حيز الإمارة والإمامة ولا يخرجه عن حيز الأدلة التي تأمر بالسمع والطاعة للحكام والأمراء. فمن تسلط وصار ذا سلطان وقائما بأمور الناس، من الذي يفصل بينهم في القضايا؟ ومن الذي يرد المظالم إلى أصحابها؟ ومن الذي يحول بين فلان وفلان؟ ومن الذي ينظم لهم أعمالهم ووظائفهم وسبلهم وترعاهم وأعمالهم ومشاريعهم، ويدون لهم الدواوين ويقسم لهم الأعمال وما إلى ذلك؟ هو الحاكم وهو الأمير الذي قام بأمرهم، فهذا له السمع والطاعة في عامة الأمور، أما في المعاصي والمنكرات تعتزل المعصية والمنكر ولا تسمع ولا تطع دون خروج ودون إعلان وتشهير للأخطاء الجسيمة والمناكر العظيمة والبدع المعظمة والمخالفة للدين، لا ينشر مثل هذا ولا يدع مثل هذا، لكن يدعى لهم بالصلاح والهداية والتوفيق. يقول: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. يعني لا يجوز لأحد الآن أن يعتقد، يقول ما فيش حاكم للمسلمين، ما فيش إمام للمسلمين، وليس علينا سمع وطاعة ولا أمير لنا. لا يجوز لهذا، حتى وإن لم تبايع بنفسك، إن لم تذهب للحاكم بنفسك وتقول أبايعك على السمع والطاعة في طاعة الله، إن لم تفعل ذلك في زمننا هذا في الزمان السابق لم يكن كل فرد من الرعية يذهب لأمير المؤمنين ويبايعه، بل كل قبيلة كل طائفة لهم قائد وكبير يبايع عنهم. وفي زمننا هذا واقع، زمننا الصورة واقع الآن في إيه؟ في مجلس الشعب أو مجلس الشورى، هؤلاء يبايعون الرئيس القائد بتاع المندوب عنا جميعا اللي هو الإيه؟ بتاع الدائرة، اللي يذهب هناك هذا بايع للإمام، بايع للأمير، بايع للحاكم، وقال يا رئيس نحن نبايعك على السمع والطاعة وأنت رئيسنا. هذا بيتكلم بلساني ولسانك ولسان الإيه؟ كل من كان تحت سلطان هذا، هذه بيعة. فلا يجوز لك أن تعتقد أنه لا بيعة له في عنقه ولا سمعه. من فعل ذلك ومات من هذه الحالة مات ميتة جهلية. واحد يقول ليس له سلطان وهو يحكم بالأحكام الوضعية، إذن لابد لنا من إمام، ثم يخترع هو وينصب إماما من عنده ويقول هذا إمامنا، ثم ينزل سائر الأدلة التي تأمر بالسمع والطاعة على مثل هذا الإمام المخفي. أنت عارف المخفي؟ المخفي لها معنيين، المخفي اللي ينخفي بعيد، أو المخفي الذي لا يعلم حاله. ولا يجوز أن يبايع الإمام إلا وهو معلوم، لابد أن يكون الإمام المبايع معلوما، فلان ابن فلان ونسبه وأصله وفصله ودينه وحاله ومكانه وأعضاؤه كما ذكرنا وعقله، مش يكون واحد مجنون أو واحد ما نعرفوش ما هو، لا. فلا يجوز لإنسان أن يبيت ليلة وهو لا يعتقد أن في عنقه بيعة، إما راغما أو راغبا، سمع وطاعة وترى البيعة حقا عليك واجبا، إما وأنت راض أو أنت كاره. وأنت كاره تسمع وتطيع وتعتقد أنك مأمور وأنك طائع في طاعة الله وأنك تابع لهذا الحاكم ولهذا السلطان ولهذا الأمير الذي يتولى أمورك وأمورا عظيمة. طبعا الكلام ده غريب، بعض الناس يقول سبحان الله ويضحك في نفسه، معقول؟ معقول الأدلة والأحاديث تنزل على الرئيس بتاعنا ولا الرئيس بتاع ليبيا ولا الرئيس بتاع مش عارف تنزل عليهم الكلام؟ طيب نعم تنزل عليهم، زي ما قلنا شوف الإمام أحمد بيدعوهم للكفر، مش للكفر دعوة بس، بل بيحبسوا. الإمام أحمد حبس وجلد وعذب وسالت دماؤه علشان يكفر، ومع ذلك بيسميه أمير المؤمنين. واحد هيقول لي بس الأصل عنده إن الأحكام إسلامية، لكن كل واحد الكفر يأتي بكلمة واحدة، كلمة واحدة، فعل واحد، اعتقاد واحد يكفر به الإنسان. يعني المسألة مش بالقلة ولا بالكثرة، قد يقول الإنسان كلمة يخرج بها من الإسلام، قد كفرتم بعد بكلمة واحدة. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا أو ما يلقي لها بالا من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حاكم وأمير ويجب عليك السمع والطاعة له، وأنت في عنقك له بيعة، رغمت أو رغبت في ذلك، رضيت أم كرهت، إن لم تر ذلك فمت على هذه الحالة مت ميتة جاهلية، حينما ترى أنه لا بيعة في عنقك ولا إمام لك ولا أمير لك ولا سلطان لك. لا يمكن، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا يصلح ذلك. وما حال العراق منا ببعيد؟ العراق كان أميرهم وكبيرهم صدام، وكان فيه طغيان وكان فيه عدوان وما إلى ذلك، لكن كانوا الناس آمن منهم الآن. الآن الواحد لا يأمن على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على أي شيء، حينما صارت الدنيا فوضى مع طغيانه وظلمه وبغيه وما إلى ذلك وإسرافه في الدماء، إلا أنه سلطان. أما بغير سلطان وبغير إمارة وكذا، هذه حياة الحيوانات وحياة الغابات التي لا طمأنينة ولا استقرار فيها. فلا يصلح ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، برا كان أو فاجرا، سواء كان من الأبرار أو من الفجار، سواء كان من الطائعين العباد أو من الفساق المبتدعين وما إلى ذلك من النقائص، لا بد أن يرى عليه إماما. لابد أن يكون لهم برضو إمام لجميع البلاد الإسلامية ولا يصف لهم إلا أن يتفقوا على واحد. هذا الأصل، لكن إن يعني إن لم يحصل الكمال فلا أقل. نعم، وإن كانوا لا يستطيعون فلا إثم عليهم. بالنسبة ولا يحل لأحد أن يبيت ولا يرى عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم. عندك الكتاب؟ وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات. دخل بقى مسائل فقهية، وطبعا فيها خلاف. يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد ابن حنبل، لأن الأمور هذه من الأمور العامة، الجهاد وصلاة الجمعة والعيدين وأخذ الزكاة وإقامة الحدود، هذه من خصائص الحكام الأمراء. فإذا دعاك للجهاد فعليك أن تخرج، إذا دعاك لإقامة صلاة الجمعة قلت لا، إحنا الآن الزمان ما فيش فيه إمام وما فيش فيه أمير، يبقى صلاة الجمعة مش واجبة لنا أن نصلي وألا نصلي. الزكاة تقول لا، ما فيش إمام، ما فيش أي حد يأخذ الزكاة، أنا أدني بمزاجي وما أديش. لا، إذا وجدت لجان زي ما هو موجود الآن، يقول لجنة الزكاة. لجنة الزكاة هذه كأنها جماعة مكلفة بجمع الزكاة من قبل الحاكم، فإذا طالبوك بأداء الزكاة إليهم فعليك أن تؤديها لهم. جهاد الحرب الآن يسموها الحرب بقى، عشان كلمة الجهاد ما عادوش عايزين يسمعوها. الحرب مع اليهود، مع الكفار، مع أي دولة كافرة، إذا قالوا يعني خلاص إحنا فيه كفار هيحاربونا وعايزين المصريين يخرجوا متطوعين، ما نهربش بقى، اللي يقلع عينه واللي يقطع صابه ويقول أنا لست مستطيعا هما إلى ذلك، لا، واجب عليك. قال والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. يعني الأئمة من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خولف في ذلك فالإثم على من خالفه، لكن كما تقدم إذا صار إماما وحاكما وأميرا وسلطانا عليك أن تسمع وتطيع. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. من قال ما في السلطان أو هذا ليس إماما من أئمة المسلمين ثم خرج عليه وأنشأ جماعة أو حزبا أو طائفة فهذا فعل الخوارج. الخوارج خرجوا على الأمراء في زمانهم، والخوارج زمان يعني المسألة نسبية، خوارج زمان غير خوارج هذا الزمان. خوارج اللي خرجوا على علي كانوا عباد زهاد تله للقرآن، منفقون متصدقون في سائر الطاعات مقدمون، لأن الإمام في زمانهم كان أحد الخلفاء الراشدين. فالخوارج في زماننا المسألة نسبية، فهم خوارج على أي حال، خوارج خرجوا على السلطان الذي صار له السلطان وصارت له الولاية، الذي يجب علينا السمع والطاعة، ومن فعل ذلك فقد شق عصا المسلمين وفارق الجماعة، وإن مات على ذلك مات ميتة جاهلية. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. واحد يقول لي الجماعة، يبقى كل جماعة بتقول بقى هي الجماعة اللي احنا الأصل الإخوان المسلمين، يقول احنا جماعة المسلمين، فمن خرج عن الجماعة عنا يعني فمات ميتة جاهلية، ويرون غيرهم ليس على الإسلام، والجماعة الإسلامية أو الجهاد والجماعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ترى أنها جماعة المسلمين، وتنزل أدلة الإمامة والجماعات والجماعة والخروج عليها على جماعته، وهذه فوضى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة رضي الله عنه فالزم جماعة المسلمين التي تستغرق عامة المسلمين، فإن لم يكن لهم جماعة ولم يستعتزل تلك الفرق، إذا وجد جماعات وفرق اعتزلها، تعتزل تلك الفرق كلها إذا لم يكن لهم جماعة، لكن الجماعة قائمة. إذا لم يكن لهم إمام، الإمام قائم، السلطان قائم، والحكم قائم، فهذه هي جماعة المسلمين، فلا يجوز لك الخروج عليهم. نعم في هناك جماعات دعوة أو جمعيات دعوة، أنصار السنة دي مش جماعة، جمعية الشرعية مش جماعة، مش عارف جمعية الصفا والمروة مش جماعة، لا، هذه تابعة للجماعة الإسلامية العامة، جماعة المسلمين عامة، الجماعة الأم اللي هي الحكومة الدولة، المسلمون هم جماعة واحدة. هؤلاء يخصصوا بالدعوة في البلد الفلاني، وهؤلاء يخصصوا بالدعوة في البلد الفلاني، وهؤلاء يخصصوا بالأعمال الخيرية والمشاريع الخيرية، لكن الكل يرجع إلى جماعة المسلمين. فلا يجوز لأحد أن ينشئ جماعة ويخرج إماما، بمعنى أنه إمام عام، ومن خرج عليه فقد خرج عن جماعة المسلمين، ومن لم يبايعه مات وليس في عنق بيعة، هذا لا يجوز. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله الأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. لا يوجد دليل على قتال السلطان أبدا، وإن جار وإن ظلم وإن فسق وإن ابتدع وإن أتى كما في زمان أحمد أتى شيئا من الكفريات، لا يحل قتاله، لأن في قتاله الفساد للدين والدنيا. لكن يجب على من استطاع أن يعزله، والعزل غير القتال، يعزله في سلام وأمن دون إراقة الدماء ودون شق جماعة المسلمين. إن لم يستطع فيبقى كما هو، ويبقى له السمع والطاعة، ولا يجوز الخروج، فإن في ذلك القتال. ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا عمل الصحابة ولا الأئمة يبيح قتال السلطان، ما فيش. ومن فعل ذلك أنكروا عليه القراء، القراء وهم جماعة من العلماء أخطأوا في زمان التابعين، خرجوا حتى تابعهم الحجاج، أنكر عليهم العلماء في زمانهم، أنكروا عليهم وإن كانوا أئمة أخطأوا. قتال السلطان لا يحل بأي حال من الأحوال، لا يحل، وإن كنت ترى أنك على استطاعة وعلى قدرة على المقاتلة، لا، المقاتلة لا، العزل. إن كان هناك من يستطيع عزله بغير سيف وسلاح ودم وشق العصا فهذا الواجب، إن كان حكم بذلك العلماء، وإلا لا يوجد دليل لا صحيح ولا ضعيف ولا أثر عن السلف أنهم يبيحون قتال السلطان. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع له وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، أنتم عليكم السمع والطاعة، ماذا لكم؟ لكم الإحسان والعدل بينكم في القضاء، والعدل بينكم في العطية، ورد المظالم لأصحابه، هذا لكم، هذا لكم عند السلطان، لم يؤده لكم فاسألوه الله، أما ما عليكم عليكم السمع والطاعة تؤدوه، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. سلطان له سلطان، له قوة، تقاتله يأتي عليك الفساد في دينك ودنياك، وإن فسدت عليك دنياك فلن تؤدي دينا كما يرضى الله. لو حارب وقاتل العامة السلطان فإن الخوف تابع لهم، فلن يصلي ولن يصوم ولن يزكي ولن يصل ولن يقرأ ولن يأمر بمعروف ولن ينهى عن منكر إلى غير ذلك من أمور الدين. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم. من اللي هيقاتل بقى الخوارج؟ سلطان، مش أي حد يقاتلهم. وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، إذا اعتزلوا ولم يقاتلوا لا يتبعهم ولا يجهز على جريحهم، إن وقع بينه وبينهم مقاتلة فيهم واحد مجروح ما يكملش عليه لأنه مسلم، ولا يأخذ فيئهم، ما فيش فيء ولا سبايا ولا غنائم منهم، ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، ليس لأحد طاعة ولا سمع له إلا إذا أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس، أما يأمر بمنكر ويأمر بمعاصي فلا سمع له ولا طاعة. نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.